من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين وارزقنا العمل بما نتعلم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو الحديث المسلسل بقول كل راوي إني أحبك فقل. أخبرنا بهذا الحديث فضيلة شيخنا الشيخ العلامة القاضي عبد الله بن عبد العزيز العقيل بقراءة عليه تجاه الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد القرعاوي في العاشر من شعبان سنة 49 و300 و1000 في مدرسته ببلدنا عنيزة. قال: أخبرنا محدث الحرمين الشريفين عمر بن حمدان المحرسي. حاو أخبرنا جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ القاري عبد الملك بن شهزاد الباكستاني، الشيخ محمد تقي العثماني، الشيخ إبراهيم المرشيف، في جماعة قالوا أخبرنا محمد ياسين الفاداني. قال: أخبرنا الشيوخ محمد عبد الباقي وعمر بن حمدان المحرسي وخليفة بن حمد النبهاني وعلي بن فالح الظاهري، أربعتهم. قال: أخبرنا العلامة فالح بن محمد الظاهري. قال: أخبرنا محمد بن علي السنوسي. حاوى أخبرنا السيد الشريف أحمد بن أبي بكر الحبشي. قال: أخبرنا محمد عبد الباقي اللكنوي. قال: أخبرنا فالح بن محمد الظاهري. قال: أخبرنا محمد بن علي السنوسي. حاوى أخبرنا السيد مالك العربي، مالك بن العربي بن أحمد الشريف بن محمد الشريف ابن محمد بن علي السنوسي. قال: أخبرنا السيد أحمد بن إدريس بن محمد عابد السنوسي. قال: أخبرنا أحمد الريسي. قال: أخبرنا السيد محمد بن علي السنوسي. قال: أخبرنا الجمال عبد الحفيظ العجيمي. قال: أخبرنا محمد هاشم بن عبد الغفور السندي. قال: أخبرنا عيد بن علي النمرسي البرلسي. قال: أخبرنا المعمر محمد البهوتي الحنبلي. قال: أخبرنا المعمر عبد الرحمن البهوتي الحنبلي. قال: أخبرنا نجم الدين الغيطي. قال: أخبرنا الحافظ جلال الدين السيوطي. حاوى أخبرنا شيخ محمد يونس الجوفوري ومحمد عاشق إلهي البرني والشيخ حبيب الله قربان علي والشيخ عبد الشكور الأركاني والشيخ رحمة الله الأركاني رحمة الله عليهم والشيخ قمر الدين البرودي وجماعة كلهم عن الشيخ محمد زكريا الكندهلوي عن خليل أحمد السهرنطوري عن عبد القيوم البدانوي عن إسحاق الدهلوي عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي عن والده أحمد بن عبد الرحيم العمري المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي. قال: حدثني أبو طاهر الكردي سماعا من لفظه. قال: أخبرنا النخلي هو أحمد بن محمد النخلي الشافعي ومفتي الشافعية بمكة، مفتي الشافعية بمكة نسبة إلى وادي نخلة بين مكة والطائف، بسماعه عن البابلي عن علي بن محمد عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن أبي الفضل الجلال السيوطي. قال: أخبرني أبو الطيب الشهاب أحمد بن محمد الحجازي الأديب سماعا. قال: أخبرني قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي. قال: أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي. قال: أخبرنا أحمد بن محمد الأرموي. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مكي. قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي. قال: أخبرنا الشريف أبو الفضل محمد بن عبد السلام بن أحمد الأنصاري وأبو سعد محمد بن عبد الكريم وأبو سعد محمد بن عبد الكريم بن محمد بن خشيش. قال الأول: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي السمسار. وقال أبو سعد محمد بن عبد الكريم: أخبرنا أبو علي الحسن بن أبي بكر بن شاذان. قال: أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد الفقيه. قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الدنيا. قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي. قال: حدثنا أبو عبدة الحكم بن عبدة. قال: أخبرني حيوة بن شريح. قال: أخبرني عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبري عن السنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فقل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية أبي داود قال: يا معاذ والله إني أحبك وأوصيك أن لا تدع دبر في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي قال لي معاذ أنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال أبو عبد الرحمن قال لي الصنابحي إني أحبك فقل. وهكذا قال كل راوي قال لي فلان. وأنا قال لي الشيخ الذين ذكرتهم في أول الحديث قال لي كل منهم إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكم جميعا إني أحبكم فقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولوا ذلك دبر كل صلاة. نعم تكامل العدد. الآن 35 داخل. طيب نبدأ. نعم توكلنا على الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد فبإسنادكم حفظكم الله تبارك وتعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. باب في العيدين والتجمل فيه وفيه إليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلق له. فلبث عمر ما شاء قال فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة دباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها عاجتك. وبه إليه قال باب الحراب والدرق في الدرق يوم العيد. وبه إليه قال حدثنا أحمد قال حدثنا قال أخبرنا عمرو قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فضج على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل قالت فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقالت فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا قالت حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. وبإليه قال باب سنة العيدين لأهل الإسلام. وبإليه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن المرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم رجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وبه إليه قال حدثنا عبد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل أبو بكر وعلي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم أبو عاث قالت وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر إنما مزامير شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وبإليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى أكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. وبه إليه قال باب الأكل يوم النحر قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم اشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. قال فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. وقوى به قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قابل لا الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار قال البراء رضي الله عنهما يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفتنا اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن أتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين فتجزئ عني. قال صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. وبه إليه قال باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويصيهم فيأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر في أضحى أو قال في فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فقال فجبثت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب فتعلم قلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة وهذه بدعة يعني حدثت في ذاك الزمان خالفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة يوم العيد فمروان بن الحكم غير ذلك وبدل لأن الناس كانوا لا يجلسون له كان إذا صلى لا يجلسون بمجرد ما تنتهي الصلاة لا يستمعون إلى خطبته بخلاف الجمعة فإن في الجمعة هم مجبورون على الاستماع بقوة الشرع لأن الشرع أمرنا أن ننصت للإمام وهو يخطب يعني يوم الجمعة فكانوا يستمعون له يوم الجمعة أما في العيد لا يجلس له أحد لما جعل الله عز وجل في ذاك الزمان من الأمور نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن فلذلك قلب مروان الأمر وجعل الخطبة قبل الصلاة ولذلك أنكر عليه أبو سعيد لأن فعل مروان هذا كان مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وبه إليه قال باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا أنس عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهم في أول ما بيع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة وقال وأخبرني عطاء عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله أنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى وعن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حتى يفرغ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا وبه إليه قال باب الخطوة بعد العيد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدها قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة فرصها وسخابها وإليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحرف من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحار قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جلعة خير من سنة فقال اجعله مكانه ولن توفي أو قال تجزي عن أحد بعدك وبه قال باب ما يكره من حمل السلاح في اليد والحرم وقال الحسن نوه أن يحمل السلاح يوم عيد إلا يخاف عدوه وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي وقال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمي قدمه فالذي قد خدمه بالركاب فنزلتها فنزعتها وذلك بمنا فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم أن أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في لي في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه أنه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف وأنا عنده فقال كيف هو فقال صالح فقال من أصابك قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج وبيلي قال باب التكبير إلى العيد قال حد التبكير إلى العيد قال وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح وبيري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك بشيء قال فقام خالد يا أبو بردة بن يار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أنحر قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من سنة قال اجعلها مكانها وقال اذبحها ولن تزي جذعة عن أحد بعدك وبيلي قال باب فضل العمل في أيام التشريق وقال ابن عباس واذكر الله في أيام معلومات أشعل أيام العشر وقال أيام المن المعدودات وأيام التشريق وكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم وذكر محمد بن بتكبيرهما أحسن الله إليكم ويكبر الناس بتكبيرهما قال وكيف يكبر محمد بن علي خلف النافلة وحدثنا محقل وحدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قال والجهاد قال وإلا رجل خرج يخاطب نفسه وماله فلم يرجع بشيء باب التكبير أعد هذا الحديث الصوت تقطع قليلا وبه إليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلى رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلن يرجع بشيء بسم الله الرحمن الرحيم وبها إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف صلواته وعلى فراشه وفي فصاته ومجلسه ومن شاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها تكبر يوم النحر وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد وبهيلي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه وبهيلي قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عاصم عن حفصة أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته قال باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد وبها إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي قال باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد وبها إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها قال باب خروج النساء والحيض إلى المصلى وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب محمد أن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور وأن أيوب أمرنا أن نخرج شيخنا أحسن الله عليكم نعم نخرج أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور وعن أيوب وعن حفصة رضي الله تعالى عنها بنحوه وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى قال باب خروج الصبيان إلى المصلى وبها إليه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فلم فصلى أو ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة قال باب باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. وبها لي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا فيها في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحرف، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال ذبحها ولا تنفي عن أحد بعدك. قال باب العلم الذي بالمصلى. البقيع هو ليس بقيع الغرقد، المدينة فيها أكثر من بقيع فيها، والبقيع هي الأرض المنهبطة. ففي المدينة هناك بقيع الغرقد وهي المقبرة، وبقيع العيد وهي مصلى العيد. بقيع الغرقد شرق المسجد النبوي، وبقيع العيد غرب المسجد النبوي، وبقيع الخيل يقع في الجنوب الشرقي من المسجد النبوي، على الجنوب من بقيع الغرقد. وبقيع بطحان في وادي بطحان الذي مر معنا قبل يومين أو ثلاثة في حديث أبي موسى الأشعري لما ذكر أنهم قدموا من اليمن فنزلوا في بقيع بطحان. فالمدينة فيها أكثر من بقيع. هنا حين يذكر أنهم خرجوا في يوم أضحى إلى البقيع لا يقصد به بقيع الغرقد، إنما بقيع العيد، يعني الذي فيه مصلى العيد، الذي فيه الآن مسجد الغمامة ومسجد أبي بكر ومسجد علي، يعني جهة مسجد الغمامة. هذه المنطقة تسمى بقيع أيضا لأنها كانت بقعة منخفضة. وسمعت شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى، الشيخ عطية محمد سالم يقول سبب تعدد المصليات هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في موضع مسجد الغمامة، هكذا سمعت الشيخ عطية سالم القاضي يقول. وكانت هذه المنطقة خارج العمران يعني في الصحراء. فلما كان زمن أبي بكر رضي الله عنه وكثر الناس وتقاربت المباني أخذ ذات الغرب قليلا، وهو موضع المسجد الذي يسمى الآن بمسجد أبي بكر وهو بجوار المسجد النبوي، أخذ إلى الغرب قليلا حتى يكون في الصحراء لأن المساكن اقتربت. وفي زمن عمر قالوا تقدم قليلا إلى الجنوب، يعني في موضع مسجد عمر الآن قريب من سوق التمر. قال الشيخ عطية يقول ولذلك تعددت هذه المصليات لأن المنطقة كانت صحراء، فكل على حسب ما كان يصلي العيد يعني في هذه الصحراء. فموضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الغمامة، وفي موضع صلاة أبي بكر المكان الذي كان يصلي فيه في خلافته مسجد أبي بكر، وهكذا. هكذا سمعت من شيخنا الشيخ عطية والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. وبها لي قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، وما ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهلي ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال ذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. قال باب العالم الذي بالمصلى. وبها لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكان من الصغر شهدت حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن القطع، ولولا مكان فوعظهن وذكرهن ولولا مكان من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن صلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فواعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قال باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ثم انطلق هو وبلال ثم انطلق هو. نعم، وأما العلم فهو الجبل هو والعلم الجبل. نعم

كل ليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. قال باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. وبها قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقية معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. قال باب ليجعل آخر صلاته وترا. وبها قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال باب الوتر على الدابة. وبها قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال باب الوتر في السفر. وبها قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوم إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال باب القنوت قبل الركوع وبعده. وبها قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل له أوقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. وبها قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وراه كان بعث قوم يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وبها قال أخبرنا أحمد بن يونس هذا ما استدل به الحنفية والمالكية على أن القنوت قبل الركوع والأمر في هذا واسع فبعض أهل العلم يرى أن القنوت بعد الركوع وبعضهم يرى أنه قبل الركوع ومن ذهب أن القنوت قبل الركوع مالك وأبو حنيفة ومن أدلتهم حديث أنس هذا قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله هذا دليلهم ودليلهم أيضا أن عمر قنت قبل الركوع قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب أي أخطأ على لهجة أهل الحجاز ففي لغة أهل الحجاز قديما إذا قال الرجل كذب فلان يعني أخطأ ولا يقصد به الكذب الذي نعرفه يعني تعمد الكذب إنما يقصد به مطلق الخطأ قال كذب فلان يعني أخطأ فلان إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وراه كان بعث قوما إلى آخره يعني قنت قنوت النوازل بعد الركوع قنوت النوازل بعد الركوع يعني قنوت غير النوازل قبل الركوع فبهذا أخذ بعض أهل العلم فقنته قبل الركوع وأخذ غيرهم بمطلق قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع فجعلوا القنوت بعد الركوع والأمر في هذا واسع يعني لا يكون هذا الأمر سببا للاختلاف والمشاحة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه قال أخبرنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زائدة عن التيم عن أبي مجلس عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رئل وذكوان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وبها قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن عارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من ركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كلهم في الصبح. وبها قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصد كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفة وينظر وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فدع الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون: يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان البطشة واللزام وآية الروم. قال باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء. قال في الحديث الذي قبله لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام. سلمة بن هشام هذا من الصحابة الكبار، ممن أسلم في أول البعثة، وهو أخو أبي جهل بن هشام، وكان هاجر في أول الهجرة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أخوه أبو جهل وغدر به وخدعه واستدرجه، قال له: إن أمك مريضة وتموت، تريد أن تراك. فصدقه وخرج معه، فغدر به وأخذه وقيده، وبقي مقيدا فترة في مكة يعذب، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهو يعذب هناك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلقه الله فعاد. هذا من هو؟ هذا سلمة بن هشام، أخو أبي جهل بن هشام. أما قوله: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، هذا الوليد بن الوليد بن المغيرة، أخو خالد بن الوليد، أكبر منه وأفضل منه وأقدم إسلاما. أفضل منه لأنه من السابقين الأولين، أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، والله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فالمهاجرون الأول أفضل من غيرهم، ومن أسلم بمكة وهاجر أفضل ممن كان بعد ذلك. فهذا الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، وهو ابن الطاغية الوليد بن المغيرة. والوليد بن المغيرة كان يكنى به، يقال له أبو الوليد، يقال له أبا الوليد. وهذا الصحابي الجليل أسلم قديما كما قلنا في مكة، وأراد أن يهاجر، فعذب في الله كثيرا، سجن وقيد بمكة وضرب، وبقي محبوسا مدة، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته مع من دعا له من المستضعفين، فأطلق الله سراحه، فجاء وهاجر إلى المدينة، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني غير مشهور كشهرة أخيه سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. فهذا أكبر منه وأقدم إسلاما منه رضي الله عنهما، أعني الوليد وأخاه خالدا. نعم، أكمل. أحسن الله إليكم. قال باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا وبها إليه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول شاعري وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. وبهلي قال حدثنا الحسن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا. فقال فيسقون. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وبهلي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. وبهلي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن أمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم من المازني ومازن الأنصار. قال باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وبهيري قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فدعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، وما بيننا وبين سنع البيت القزعة القطعة الصغيرة من السحاب. نعم، أحسن الله إليكم.

عمر. بلال تسمعني؟ نعم شيخ. قال نعم نسمع. الصوت انقطع طويلا، أصبح من عبادي، أعد من هنا. أحسن الله عليكم. قال نعم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم شيخ. لم... أيوة. أعد من أول حديث حدثنا إسماعيل. وبهيلين قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. وبهلي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الصلاة في كسوف الشمس. وبهيلين قال حدثنا نعم اقرأ باب الصلاة في كسوف الشمس. نعم باب الصلاة في كسوف الشمس. وبهيلين قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلنا بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا ودعوا حتى يكشف بما بكم. وبهلي قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا. وبهلي قال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلوا. وبهلي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان وأبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. قال باب صدقة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب تقول في الجاهلية إذا رأت الخسوف أو الكسوف يقولون خسفت لموت عظيم أو لحياة عظيم، فلما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن 18 شهرا، يعني كان عمره سنة ونصف، فلما توفي في ذاك اليوم خسفت الشمس، فقال الناس خسفت لموت إبراهيم، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، والتخويف على أصله يعني حقيقي، حتى ولو علمنا كيفية حصول الخسوف والكسوف. نعم نحن نعلم أن خسوف الشمس يكون إذا صار القمر بين الشمس والأرض، والقمر يخسف إذا كانت الأرض بين القمر والشمس، نعلم هذا، والمسلمون عرفوا هذا وعلموه قبل غيرهم، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن علماء الهيئة يعني علماء الفلك يعلمون متى يحدث الخسوف والكسوف بالحساب، وهذا علمه المسلمون وعرفوه قبل غيرهم، وما عرفه غير المسلمين إلا عن طريق المسلمين. فنحن نعلم أن بالحسابات الفلكية نعرف متى يحصل هذا، لكن هذا لا يمنع أن يكون تخويفا من الله، إذ أن هذه الأجرام السماوية هي من خلق الله عز وجل، وهي تسير بأمر الله عز وجل وبالقوانين التي وضعها الله. هذه القوانين التي تسمى بالقوانين الفيزيائية من وضعها؟ وضعها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسيرها، وهذه هي القوانين، يعني القوانين الفيزيائية هي من الإرادة الكونية القدرية التي قدرها الله عز وجل، ومع ذلك هو جعله تخويفا للعباد، ولذلك ينبغي على المسلم أن يخاف، ينبغي على المسلم أن يخاف حتى ولو علم كيف يكون ذلك، حتى ولو علم قبل وقوعه بأيام وربما بأشهر وربما بسنين. أذكر حين كنت أقرأ البخاري، صحيح البخاري، على شيخنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، على شيخنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه، وهو صاحب كتاب الرحيق المختوم، وكان يدرك وكان يعمل قديما في الجامعة الإسلامية في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، فقرأت عليه صحيح البخاري، وكان عالما بالفلك، كان ميقاتيا يحسب ويوقت، فقال لي، قال لما ألفت كتاب الرحيق المختوم حين دخل في المسابقة التي عرضتها الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، في تأليف كتاب في السيرة النبوية، فدخل فيها ويقول وفاز، طبعا كان هو الأول في من تسابق في تأليف كتاب في السيرة، يقول حين ألفت كتابي يقول حسبت أو حسبت بالحساب الفلكي من زماننا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول كل حادثة مرت من الحوادث العظيمة في السيرة يقول ما أخذت بحسابات الغير أو التواريخ المذكورة على علاتها، بل كنت أحسب بنفسي فلكيا. وحين قرأنا عليه وكنت أنا وهو وحدنا نقرأ في المسجد النبوي، فأثناء قراءتي عليه لصلاة الخسوف، لحديث صلاة الخسوف، يقول حسبت من زماننا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة وقع خسوف الشمس وكسوف القمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لي عدد المرات التي وقعت والمرات التي ما رؤيت، يعني وقع خسوف للشمس لكنه كان جزئيا لا يرى بالعين المجردة، يقول وقع كذا وكذا مرة أنا نسيت الآن، ومرة واحدة يقول حصل خسوفا كليا حتى بدت النجوم، وهي المرة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وقع قبلها كذا وكذا مرة ذكر لي وأنا نسيت، وبعدها كذا وكذا مرة لكن ما عرف ولا رآه الناس، يقول وذكر لي تواريخها، قال في يوم كذا من تاريخ كذا وقع، يقول بالميلاد كان يذكر، وفي يوم كذا بتاريخ كذا وقع خسوف للشمس وكسوف للقمر. فالمقصود أن هذا يعلمه علماء الفلك ويعلمه الفيزيائيون ولا إشكال في هذا، لكن هذا لا يمنع أن يكون الأمر تخويفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا من الفزع والخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له خوف شديد وهو أعلم الناس بالله، هو أعلم الخلق بالله عز وجل، ومع ذلك حصل له خوف شديد، خرج يجر رداءه مشفقا أن تكون الساعة، وذلك قبل أن يخبر بعلامات الساعة، هكذا حمله أهل العلم، لأن علامات الساعة ما وقعت فكيف يخاف أن تكون الساعة، والجواب أنه قبل أن يخبر بعلامات الساعة فخرج يجر رداءه مشفقا أن تكون الساعة، ثم لما صلى صار يبكي وينتحب ويقول في صلاته صلى الله عليه ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك، فصار يقول هكذا في صلاته صلى الله عليه وسلم، فصار له خوف شديد، بل من شدة الخوف ومن شدة الجلل ومن جلل الأمر أطلعه الله على الجنة والنار، حتى رأى النار ورأى ما فيها من عذاب ورأى بعض ما يذكر في هذا الحديث من أهوال النار، وذكر الجنة وما فيها وكاد أن يأخذ قطف عنب. فالمقصود أن هذا التخويف حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة أن هذا الأمر وإن كان يدرك بالحساب لكنه تخويف من الله سبحانه، فالذي يحجب نور الشمس للحظات قادر على أن يطمس نور الشمس للأبد، والذي يحجب نور القمر للحظات قادر على أن يحجب نور القمر للأبد وأن يسكن الأرض في ظلام دامس، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى جل وعز. أقول هذا لأن الناس يفرحون إذا رأوا مثل هذه الأمور ولا يعدونها عذابا، إنما يعدون هذا الأمر أمرا طبيعيا فلكيا، يفرحون وربما صفقوا وخرجوا يصيحون إلى الميادين وإلى المرتفعات، والأصل في المؤمن أنه يخاف إذا رأى ذلك ويفزع إلى الصلاة ويفزع إلى المساجد ويصلي في جماعة المسلمين ويهلل الناس ويكبروا ويتصدقوا ويعتقوا، هكذا كان السلف يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه، باسنادكم الى الامام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصدقه في الكسوف وفيه اليه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها انها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فاطال القيام، ثم ركع فاطال الركوع، ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول، ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول، ثم سجد فاطال السجود، ثم فعل في الركعه الثانيه مثل ما فعل في الاولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينقصفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا امه محمد، والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده عبده او تزني امته، يا امه محمد لو والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وبه اليه قال: باب النداء في الصلاه جامعه في الكسوف. قال: حدثنا اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه بن سلام بن ابي سلام وابن ابي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا احمد بن كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما انه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه. باب خطبه الامام في الكسوف. قالت عائشه: واسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم به اليه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن هشام حاء وحدثني احمد بن صالح قال حدثنا عبسه قال حدثنا يونس عن ابن هشام قال حدثنا عروه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها انها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كفر كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو دون أداء وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الأخيرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث وكثير ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. نبي إليه قال: باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن مشاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع راسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي ادنى من القراءة الاولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي ادنى من الركعة الاولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الاخيرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال: في الكوف كسوف الشمس والقمر، انهما ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتموهما فافزعوا الى الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال ابو عبد الله: لم يذكر عبد الوارث وشعبه وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال: اخبرني ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه اشعث عن الحسن: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. وبه اليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها يهوديه جاءت تسالها فقالت لها: اعاذك الله من عذاب القبر. قالت فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غلات مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ظهران الحجة، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله ان يقول، ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر وبطول السجود في الكسوف. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجده، ثم قام فركع ركعتين في سجده، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشه رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان اطول منها. باب صلاه الكسوف جماعه. وصلى ابن عباس لهم في صفه زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر رضي الله عنهم. وبه اليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن طيب بن سلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون السجود الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم ترأيناك كعكعت قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولا وصبت ولا أكلت منه بقي ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط وأفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكبرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة يكفرن يكفرن الإحسان لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط باب الصلاة صلاة النساء مع الرجال في الكتب وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ما كان عائشة بن عروة عن امرأة فاطمة بنت المدري على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون إذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصبه فوق راسي الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت أراه كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تبتلون في القبور مثله قال قريبا من فتنة الدجال لا أديتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فمن مؤمن وقال المؤمن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نعم فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا وما المنافق وقال المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت باب ومن أحمل عتاقة في كسوف الشمس وبه إليه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن شيئا عن فاطمة عن أسماء أنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس باب صلاة الكسوف في المسجد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها يهودية رضي الله عنها يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر قالت فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد وهو دون السجود الاول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر باب لا تنكشف شمس اليوم تحدي ولا لحياته رواه ابو بكر والمغيرة وموسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وبه اليه قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال انه قال حدثني قيس عن ابن ابي مسعود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فافزعوا فصلوا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بذلك فأطال القراءة ثم القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون القراءة الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصلى في الركعة الثانية من ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة باب الذكر بالكسوف رواه ابن عباس وبه إليه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره باب الدعاء في الخسوف قال هو أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زيد قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول إن كسفت الشمس ومات إبراهيم فقال ما كسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينتهيان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد وقال أبو سامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المدري على أسماء رضي الله عنها أنها قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلت الشمس فقطب وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد باب الصلاة في كسوف القمر وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج يجر رداءه حتى انتهى الى المسجد وذهب الناس اليه فصلى بهم ركعتين من مجله الشمس فقال ان الشمس والقمر ياتان من ياتي الله من امر يختبان لموت احدهما ان كان ذي وان كان واذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك ان ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له ابراهيم فقال الناس في ذاك باب الركعه الاولى في الكسوف اطول وبه اليه قال باب الركعه الاولى في الكسوف اطول وبه اليه قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس اربع ركعات في سجدتين الاول الاول اطول وبه اليه قال ابو جهل بالخلاد في الكسوف بيلي قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال اخبرنا ابن النبي انه سمع من شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قال جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الخسوف بقراءته فاذا فرغ من قراءته كبر فركع واذا رفع من ركعته قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءه في صلاه الخسوف اربع ركعات بركعتين واربع سجدات وقال الاوزاعي وغير سمعت الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادي مناديا بالصلاه جامعه فتقدم فصلى اربع ركعات بركعتين واربع سجدات واخبرني عبد الرحمن بن النبي انه سمع من شهاب ذكر مثله وقال فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن زبير ما صلى إلا ركعتين من الصبح صلى بالمدينة قال أجل إنه أخطأ السنة تتابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم باب السجود القرآني باب ما جاء في سجود القرآني وسنته قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال عن أبي إسحاق أنه قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أكفى أخذ كفا من حصى وقال تراب فدفع إلى جبهته وقال يكفيني قال غير شيخ أخذ كفا من حصى وقال تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا باب سجدة تنزيل السجدة باب سجدة تنزيل السجدة وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن سعيد بن إبراهيم عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال عن أبي هريرة في صدى في الصوت كأنه صوتين متداخلين لاحظتم الصدى؟ يا شيخنا هل دخلتم من جهازين يعني من الجوال والكمبيوتر معا؟ هو دخل هكذا بس انا اغلقت واحد لحظه كانكم ما زلتم داخلا من الاثنين عمر تسمعني بلال نعم شيخنا اسمع يلا هي اكمل بارك الله فيك أحسن الله إليكم وبه قال باب سجدة تنزيل السجدة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام من تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان باب سجدة صادة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو نعمان قال حدثنا حماد بن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الصاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها باب سجدة النجم قال له ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم سجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو قال أو تراب فرفعه إلى وجهه كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء إنه حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ورواه ابن طهمان عن أيوب باب من قرأ السجدة ولم يسجد قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن قصيفة عن أبي قصيفة عن طيب بن أسأل أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه وزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا أبو نبي ذيب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيفة عن عطاء بن أسأل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها أو سيدتي إذا السماء انشقت بيدي قال حدثنا مسلم بن معاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام بن يحيى عن أبي سلمة أنه قال رأيت أبو هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبو هريرة على ما راك تسجد قال لولا ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لما أسجد أو من سجد لسجود القارئ وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها وبه قال حدثنا مسلم مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا سورة في السجدة ويسجد ويسجد معه ويسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. أبو زحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة وبه إليه قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن المسلم قال أخبرنا عبد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه ونزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. أبو من رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود وقيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال رأيت لو قعد لها كأنه لا يجيبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وبه إليه قال وقال زوري لا تسجد إلا أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب يزيد لا يسجد لسجود القاص. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا جريج أخبرنا قال أخبرنا أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل التيمي أنه قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد فسوى سجد الناس معه حتى كان إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد صبر ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولا يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع رضي الله عنه وزاد نافع رضي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العتبة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه باب بل لم يجد موضع بالسجود من الزحام. وبه إليه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي سجدت ويسجد ونسجد حتى ما يجد أحد ومكان لموضع جبهته. بسم الله الرحمن الرحيم أبواب تقصير الصلاة وما جاء في التقصير وكم يقيمها حتى يقصر. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن قال نعم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 شهرا يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن حصين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سفرنا 19 قصرنا. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث عندنا بعد قولي فنحن إذا سفرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا ليست عندك هذه إلا وإن زدنا أتممنا شيخا. نعم جيد لأنك ما قرأتها قرأت ماشي أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمت بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرة. باب الصلاة من النبي إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان الصدر من إمارته ثم أتمها. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أمان أبو إسحاق قال سمعت حارث بن وهب قال صلى من النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد يعني الأعمشي أنه قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بن عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته. وبه قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البرة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة في الأبواب الحج فأمرهم ما يجعلوها عمرة إلا من ما معه إلا من معه الهدي يتابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة سفرا. وبيه وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقول الصوران ويفطران في أربعة بور ودين وهي 16 فرسخ النبي إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضري قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا قال لا تسافر المرأة بعد ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وبيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع ذي محرم تابعه أحمد عن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيه قال حدثنا حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر وتسير يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك وسعيد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وغير البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوبة قال لا حتى ندخلها. وبيلي قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة عن انس رضي الله عنه انه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اربعا وفي ذي الحليفة ركعتين. وحدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة انها قالت رضي الله عنها انها قالت الصلاة اول ما اول وما فرضت ركعتين فأوقرت صلاة السفر وأتم صلاة الحاضر. قال الزهري فقلت عروة ما بال عائشة تتم؟ قالت اولت ما تأول عثمان. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر واخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سلم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه. قال سلم اخر ابن عمر المغرب وكان استصريخ على امراته صفيه بنت ابي عبيد فقلت له الصلاه فقال سر. فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين وثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قال لما ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وبه إليه قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع على الدواب وحيد ما توجهت به. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا معمر بن عزوية عن عبد الله بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شعبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله بن حماد قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أنه قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على راحلته وتوتر عليها ويوتر عليها ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله باب الإماء على الدابه. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على راحلته انما توجهت يومئ. وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله باب ينزل للمكتوبه. حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا ليث عن عقيل عن هشام عن عبد الله بن عمرو بن ربيعه أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال ليث حدثني يونس عن هشام قال سالم وكان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليه غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى قال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلتنا او المشرق فاذا اراد ان يصلي المكتوبه نزل فاستقبل القبله. باب صلاه التطوع على الحمار. وبه اليه قال حدثنا عبد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا من قال حدثنا انس بن سيرين قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بان التمر فرايته يصلي على حماره ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبله فقلت رايتك تصلي لغير القبله فقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لما افعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن انس بن سيرين عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاه وقبلها. حدثني ابن سليمان قال حدثني يا ابن وهب قال حدثني عمر بن حمدان ان عمر بن محمد بن حفص بن عاصم حدثه وقال سافر ابن عمر رضي الله عنه فقال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه يسبح في سفره وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. النبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم انه قال حدثني ابي انا سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. فابو من تطوع من السفر في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وقابلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل السفر. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن عمرو عن ابن ابي ليلى انه قال ما انبا احد ان راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هاني ان ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات فما رايته صلى صلاه اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أبوه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السوي حتى بالليل بالسفر على الظهر راحلته حيث توجهت به. وبه قال حدثنا ابن يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الظهر راحلته حيث توجه حيث كان وجهه ويومئ براسه وكان ابن عمر يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن النبي انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير. وقال ابراهيم بن طهمان عن حسين المعلمي عن يحيى بن ابي كثير عن كلمه عن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبد الله بن يونس عن حفص بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن انس رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه انه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء او قال يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ذري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجله السير في السفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا عجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قال ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ثم لا يسبح بينهما بركعات ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرون قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن انس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. وبيلي قال رحمه الله تعالى حباب ليؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحلق من تزيق الشمس. وفيه في ابن عباس عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال حدثنا حسن الوسطي قال حدثنا المفضل المفضلة وقيل من شاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحلق قبل أن تزيق الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما ثم يجمع بينهما وإذا زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركبه. وبيلي قال رحمه الله تعالى باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركبه. حدثنا القتيبة قال حدثنا يامه المفضل من فضالة عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركبه. وصلاة القاعدة حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت وصلى قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف فقال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وبه قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرش ففرش فخدش أو قال فجحش شق وليمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كسى كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فرفعوا نعم قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وبيلي قال حدثنا إسحاق بن المنصور قال أخبرنا نافع روح بن عبادة قال أخبرنا حسين بن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا نعم قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. مبسورا يعني أصيب بالبواسير الله العافية وسلم يعني ابتلي رضي الله عنه عمران بن حسين بهذا المرض مرض البواسير. وفي بعض الأحاديث قال أصابني ناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أصيب بالبواسير أو بالناصور. نعم اقرأ. السلام عليكم. باب صلاة القاعدة بالإماء. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعدة. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا. قال باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى كحيث كان وجهه. وقال حدثنا عبدان وعن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثنا حسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وبيلي قال باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو جاء وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة عن أم جميل رضي الله عنها أن أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنه، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع وبيلي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءة نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، فيفعل في الركعة الثانية من ذلك، فإذا خلص صلاته نظر فإن كنت يقرأ تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل. وبيلي قال وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن يوسف عن طاووس عن سمع بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد تقيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد تملك السماوات والارض وانت لك الحمد ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد نور السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنه حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو قال لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم بن أبو مية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال سفيان وقال سليمان بن أزل بن أبي مسلم سمع أنه سمع من طاووس عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل قيام الليل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن هشام قال اخبرنا معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن سالم بن عربي انه قال كان رجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتمنيت ان ارى رؤيا فاصوفها قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت غلام شابا وقلت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت النار في النوم كان ملكين يقذاني فذهبا بي الى النار فاذا هي مطويه كطي البيت واذا لها قرنان واذا فيها اناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع قال فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قال فكان لا ينام بعد وبعد من الليل لا ينام فقال فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. لحظة يا عمر بلال كأن الصوت انقطع يقولون في اليوتيوب شيخنا. عمر شوف لماذا انقطع شيخنا هل مذهب البخاري في مسألة القصر في الصلاة كالأحناف 15 يوم لا قدم الأثر ابن عباس لا بل أكثر من الأحناف مذهبه مذهب ابن عباس الأحناف عندهم 15 يوما الأحناف عندهم 15 يوما الجمهور عندهم 4 أيام من غير يوم الدخول والخروج وعند الحنفية عندهم 15 يوما حديث ابن عباس 19 يوما وهذا مذهب البخاري ومذهبه واضح من التبويب معي؟ نعم مذهبه واضح من التبويب فهو مذهبه مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أما الأحناف مذهبهم 15 يوما السلام عليكم شيخنا 15 يوما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى قال باب طول السجود في قيام الليل وبه قال حدث باب طول قال حدثنا ابن يماني قال أخونا شعيب عن الزهري قال نعم الصوت مستمر على يوتيوب الآن لكن طلبوا أن نعيد من باب التهجد من باب ماذا؟ التهجد من باب التهجد أول باب التهجد من أول باب التهجد طيب أعد من أول باب التهجد بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عليكم بإسنادك من إليه قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك وبه لي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن ابي موسى بن طاووس انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد تقيم السماوات والارض من فيهن ولك الحمد ملك السماوات ولك الحمد ولك الحمد لك ملك السماوات والارض من فيهن ولك الحمد نور السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق اللهم لك الحمد وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت وما اعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وقال لا إله غيرك قال سفيان لا إله بكلمة مميتة ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سفيان وقال سليمان بن مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال أبو فضل كلام الليل وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن النبي رضي الله عنه أنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت بدنه كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البيت وإذا لا أقرني وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقي أنا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصت على حفصة فقصصت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بنعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وقال فكان لا بعد لا ينام من الليل إلا قليلا نعم هذا التهديد الذي تعرض له والتخويف لأنه ترك قيام الليل كان شابا صغيرا وقتها يعني كأنه كان في أول البلوغ والله أعلم وكان يبيت في المسجد لأنه كان عزبا لا زوجة له في النهار يكون في بيت أبيه عمر بن الخطاب وفي المساء البيوت وقتها صغيرة فكان الشباب هكذا يفعلون إلى عهد قريب يعني إلى عهد قريب كانت البيوت بيوت الناس كانت على غرفة أو غرفتين فكان ابن عمر يذهب ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر كل يوم إذا صلى الفجر يلتفت إلى أصحابه ويسأل هل رأى منكم البارحة رؤيا؟ فإذا رأى أحدهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها له صلى الله عليه وسلم يعبرها له فكان ابن عمر يتمنى أن يرى رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقص غيره فيؤولها أو يعبرها له النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هذه الرؤيا رأى أن ملكين أتياه فأيقظاه ثم أخذاه حتى ذهبا به إلى النار فنظر إليها وإذا هي مطوية كطي البئر البئر جدرانها تطوى بالحجارة يعني تبنى بالحجارة فهذه كالبئر جدرانها مطوية بالحجارة كحال البئر قال فنظرت فيها وإذا فيها أناس قد عرفتهم يعني من كفار المشركين الذين كانوا بمكة مثلا الذين ماتوا ربما يوم بدر قتلوا على الكفر أو بعض المنافقين الله أعلم قال فرأيت فيها رجالا قد عرفتهم فلما رأى خاف فقال أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فلقيهم ملك ثالث وقال لهما اتركاه ثم قال له لن ترع يعني لا تخف لا تخف لست من أهلها فلما استيقظ أراد أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خاف أن يكون تأويل الرؤيا شيء يعني مكروه فخاف أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقصها على أم المؤمنين حفصة على أخته فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله وفي لفظ قال نعم المرء عبد الله لو كان يقوم من الليل يعني لو كان يقوم من الليل نعم الرجل هو فأخبرت حفصة عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا إذن حصل له هذا الخوف ورأى النار وفزع وصار يقول أعوذ بالله من النار حتى طمأنه الملك الثالث فقال لن ترع يعني لا تخف فإنك لست من أهلها يعني لأنه كان وقتها لا يصلي من الليل وبعدها صار يصلي من الليل كثيرا لا ينام إلا قليلا وهذا حاله فكيف بحالنا ونحن لا نصلي من الليل نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يغفر ولذلك شرف المؤمن في قيام الليل هذا الأخ يقول شيخنا أعدنا مذهب البخاري في القصر عندنا أظن يقصد أنا هذا الذي أعرفه من مذهب الحنفية وأنتم تصححون لي هل عند الحنفية 19 يوما يعني أرجو أن تصححوا لي من هنا في الدرس معنا من الحنفية يصحح لنا الذي أذكره أن عند الحنفية 15 يوما إلا إن كنت مخطئا نعم أو 15. وهمت نعم ونصف شهر 15 يوم شهر يعني 15 يوما نعم هذا الذي أذكره من مذهب الحنفية لكن هنا كأن أحد الإخوة كتب لي يقول عندنا مذهب البخاري في القصر فما أدري يقصد الحنفية أو غيرهم. يقصد تعيدون له، يقول أعد لنا يا شيخ، يقصد تعيدون الكلام له. أيوة، البخاري مذهبه يعرف من ماذا؟ من تبويباته، فقه البخاري في تراجم أبوابه. فمذهب البخاري رحمه الله تعالى هو مذهب ابن عباس، ولذلك احتج به ولم يذكر غيره. ما هو تبويب البخاري؟ من يذكرنا ماذا قال البخاري؟ قال رحمه فالبخاري رحمه الله لم يذكر إلا حديث ابن عباس، وبوب له باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. وكم يقيم حتى يقصر، وذكر ابن عباس، فعلم أن هذا مذهبه، والذي يعلق في ذهني من مذهب الحنفية رحمة الله عليهم أنهم يقصرون 15 يوما، نصف شهر. نعم، والله أعلم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال رحمه الله تعالى: باب طول السجود في قيام الليل. قال حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعبة بن زيد، قال أخبرنا عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته ويسجد السجدة مع من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخونا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل وعن رسول الله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش: نطع عليه الشيطان. فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ورضي الله عنهما ليلة للصلاة. نبيه قال حدثنا من المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا المعمر بن عزي عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل ليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، ما من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في دنيا عارية من الآخرة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة بن عزري قال أخبرنا علي بن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام ليلة، فقال: ألا تصلياني؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإن شاء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعت لفظة عليها السلام، هذه موجودة في كثير من نسخ البخاري العتيقة، وهكذا في اليونينية. بعض الإخوة وبعض المشايخ من مشايخنا الفضلاء يقول أن هذا من النساخ، والذي يظهر الله أعلم أنها ليست منهم، لأنه لو فتحنا هذا الباب وقلنا النساخ يتصرفون في النسخ ربما تطرق يعني الشك إلى النفس، يعني هل ممكن الناسخ يتصرف من عنده؟ الأصل أن الناسخ يكتب كما عنده. ثم وجدنا كثيرا ممن تقدم من السلف ربما إذا ذكر عليا أو فاطمة رضي الله عنه ما يقول هذه اللفظة، وهذا عند ابن جرير كثير، عند ابن جرير الطبري كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وهكذا في تاريخه. ويعني كما قلت لكم يعني في كثير من النسخ الخطية لصحيح البخاري العتيقة هكذا، فالله أعلم. والغالب الذي يظهر لي أنها من البخاري، لكن بعض أشياخنا يقول لا، هي من تصرفات الناسخ، وإن كنت أستبعد ذلك، والله أعلم. نعم، تفضل. طيب، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من حجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي عليهما السلام ليلة للصلاة. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا المعمر بن عزري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من ماذا أنزل ليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية من دنيا عارية من الآخرة. وبه قال حدثنا ابن مالك قال أخبرنا شعيب بن عزري أنه قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصليني؟ فقلت: يا قالت فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعث. قال: فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. قال: فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مولن يطيب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبيري قد حدثنا عبيد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي شهاب عن عروة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل. عبد الله بن يوسف وعبيد الله بن يوسف مالك عن ابن شهاب عبد يا شيخنا عبد الله. نعم، اقرأ.

قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وبعلي قال حدثنا ابن المكين قال حدثنا ليث عن القيد بن عبد الشهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وبعلي قال حدثنا ادم قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم الامام يخطب او قال قد خرج فليصلي ركعتين. وبهذه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال سمعت مجاهد يقول اتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبه. قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا عند الباب قائما. فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه؟ قال نعم. قلت فاين؟ قال بين هاتين الاسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبه. قال ابو عبد الله قال ابو هريره رضي الله عنه اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال عتبان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. قال باب الحديث يعني بعد ركعتين الفجر. وبه اليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني ابي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين. قالت فان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع. قال قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. وبه لي قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عميد عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. قال باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. ايضا هنا انظروا سبق قبل قليل انها ذكرت انه كان يصلي 13 ركعه مع ركعتين الفجر. وهنا ذكرت انه يصلي 13 ركعة من غير ركعتين الفجر. معنى هذا أنه كان يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. فربما صلى 13 ركعة مع ركعتين الفجر وربما صلى 13 ركعة من غير ركعتين الفجر. لأنها قالت يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. يعني سنة الفجر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اثنتين قبل صلاة الصبح حتى اني لاقول هل قرأ بأم الكتاب؟ يلا اقرأوا يقرأ احدكم يعني تعبتوا. ما أدري تسمعون أو ما تسمعون قراءتي؟ نعم شيخنا. نعم. يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التطوع بعد المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التطوع بعد المكتوبة. وبهيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة نافع بعد العشاء في أهله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وبها لي قال وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله قال باب من لم ير باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. وبه لي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابر قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه.

كما أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند حين عدى أهل بدر ذكر منهم مالك بن الدخشن. وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صريحة له، قال أليس قد قال لا إله إلا الله؟ في بعض الألفاظ قال خالصا من قلبه، وفي بعضها قال يريد بذلك وجه الله. وهذه تزكية له رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أليس قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله عز وجل. فمالك بن الدخشن رضي الله عنه ويقال له ابن الدخيش صحابي جليل شهد بدرا، وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بدر كما هو معلوم، أفضل الصحابة هم أهل بدر، وأفضل أهل بدر هم المهاجرون، فالمهاجرون من أهل بدر أفضل من الأنصار من أهل بدر، وأفضل المهاجرين من أهل بدر هم العشرة المبشرون بالجنة وكلهم بدريون، وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون، وهم في الفضيلة على حسب درجاتهم في الخلافة على حسب ترتيبهم. فالمقصود أن مالك بن الدخشن رضي الله عنه صحابي جليل لم يكن من أهل النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه وقد شهد بدرا، لكن انظر كيف اتهمه ذووه هم بنو عمه كلهم من بني سالم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان قام أهل الحي يعني أهل القبيلة أهل ذاك الحي وهم بنو سالم بن عوف وهم سكان حي الجمعة الآن، فصاروا يبحثون عن بعضهم، كل أهل الحي جاء إلا فلان، فقال أحدهم أين مالك بن الدخشن؟ وهم أرادوا أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلوا ذلك عمدا ليسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وودوا لو دعا عليه، وودوا تمنوا أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. فقال أحدهم أين مالك بن الدخشن؟ فقال الآخر ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، ورفعوا صوتهم بذلك ليسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو عليه. فلما قضى صلاته قال لا تقولوا ذلك، أليس قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ وفي لفظ قال أليس قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، لكننا نرى وجهه ونصحه للمنافقين. من هذا يا إخوان يؤخذ أن الإنسان لا يضع نفسه في مواضع الريب فيتهم، فكأنه والله أعلم هذا الصحابي الجليل كان يجلس مع بعض قرابته وبني عمه وبعض أصدقائه من أهل النفاق، فيراه الناس جالسا معهم فاتهموه لذلك، ولذلك قالوا رأينا نصحه ووجهه للمنافقين، يعني يقبل بوجهه على أهل النفاق ويجالسهم ويضاحكهم ويعني يستأنس بهم، فاتهموه لذلك. فينبغي على المسلم أن يترفع عن مواضع الريب، لا يضع نفسه في موضع الريبة فيتهم. رضي الله عن مالك بن الدخشن ورضي الله عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ يا أخي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أغفل من غزوتي أن أسر عنها إتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت، فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا إتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال باب التطوع في البيت. وبها لي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وبها لي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وبهلين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح أو عبيد الله بن أبي عبد الله الأغري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال باب مسجد قباء. وبهلين قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال باب من أتى مسجد قباء كل صبح. لحظة، لاحظوا يا إخوان إلى تبويب البخاري، قال باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ثم صدر الباب بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأتبعه بحديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طيب لماذا لم يورد حديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ هذا موضع بحث عندكم أيضا، مع أن الباب الأصل أنه يشمله، قال باب فضل الصلاة في مسجد مكة. وأما حديث لا تشد الرحال هذا عام جمع بين المساجد الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لكن ما بيّن فضل الصلوات فيها. في الحديث الثاني بيّن أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، ولم يذكر الصلاة في المسجد الحرام. هذا موضع بحث عندكم تتدارسونه بينكم إن شاء الله. نعم أكمل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال باب من أتى مسجد قباء كل سبت. وبهلين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه يفعله. قال باب اتيان المسجد قباء ماشيا وراكبا. وبهلين قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا، وزاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. قال باب فضل ما بين القبر والمنبر. وبهلين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبهلين قال حدثنا مسدد عن يحيى بن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال باب مسجد بيت المقدس. وبهلين قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك أنه قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأعجبني أحسن الله عليكم قال فأعجبني وأنقنني قال لا تسافر المرأة يومين إلا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد بسم الله نعم. الرحمن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على تحملكم. هذا يقول ذكرت أن العشرة حضروا غزوة بدر كلهم، أليس عثمان قعد يمرض زوجته لم يشهدها؟ بلى، لكنه بدري مع أنه لم يشهد بدرا، هو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي زوجة عثمان، وأخبره أن له أجر من شهد بدرا وسهمه، ولذلك ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم من مغانم بدر، ولذلك اتفق العلماء على أنه بدري. والبخاري سيأتي معنا في الصحيح إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذاك الموضع حين يسرد أسماء أهل بدر سيذكر منهم عثمان، فعثمان بدري ولو لم يشهد بدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن له أجر من شهد بدرا وله سهمه أيضا، يعني له الأجر والسهم، فهو حضر وإن لم يحضر. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله نبدأ كما بدأنا اليوم على 9:45 بإذن الله، 8:45. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.